سبحان الله بحمده 100 مرة، دقيقة ونصف حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فعلنا أن نعتني بهذا الباب بهذا الجانب. حرز من الشيطان أن تقول في إذا أصبحت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، 100 مرة، اكتب لك 100 حسنة، عنك 100 خطيئة، وهي حرز لك من الشيطان. الإحسان مع الوالدين يعني بر الوالدين واجب شرعي، صلة الأقارب والأرحام والإحسان إلى الجيران والكبار والصغار، تحسن إلى الرجل الكبير من المسلمين وتعطف على الصغير، ولا تكون فظا غليظا، من رآك هابك وخافك، شر الناس من تركه الناس اتقاء شره. فبر الوالدين أمر واجب، كذلك صلة الأرحام والتأدب مع الجيران والكبار والعطف على الصغار والإحسان إلى المحتاجين، كل هذه آداب إسلامية مطلوبة جاءت نصوص الكتاب والسنة على تحث عليها وتؤكد هذه الحقوق. من سره أن يبسط له في أجله، ينسأ له في أثره، ويبسط له في رزقه، فليصل رحمه. والعقوق موبقة من الموبقات، كبيرة من كبائر الذنوب، قطيعة الأرحام أيضا كبيرة، ولا بد من العناية بهذا الباب، والله المستعان. التهنئة بالمولود، تهنئة بما يسر أخاك المسلم، جاء المولود تهنئ وتدعو له وتدعو لولده، حصل له ما يسره تهنئه أيضا، تبارك له في ذلك وتدعو له، كل هذا يزرع المودة والمحبة بين المسلمين، ويزيل البغضاء والشحناء بينهم، والتعزية في المصاب، من مات له أحد سواء كان من أقاربك أو من غيرهم، تعزيه وتواسيه بما فقده من حبيب، وغير ذلك من الآداب الإسلامية التي مظنتها كتب الآداب الشرعية. الدرس 17، تحذير من الشرك وأنواع المعاصي. الشرك هو أعظم ما عصي الله به سبحانه وتعالى، وهذا هو الظلم العظيم، إن الشرك لظلم عظيم، وهو أعظم الموبقات المهلكات 7، ومن صوره السحر، والسحر ملازم للشرك غالبا، وأفرد للاهتمام بشأنه، كثير من الناس تساهل بأمره وهو عظيم، هو شرك. قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتل النفس عمدا عدوانا، من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، نسأل الله العافية. حتى ذكر عن العباس أن توبته لا تقبل، توبة القاتل العمد، وإن كان جمهور العلماء على أنه تقبل توبته. أكل مال اليتيم، اليتيم أكل أموال الناس بالباطل كله حرام، لكن اليتيم الذي ليس له من يدافع عنه أشد، ولذا جاءت النصوص بالتشديد في مال اليتيم. أكل الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. جمع من المفسرين يقول الآكل الربا يبعث مجنون يوم القيامة، يبعث مجنونا يوم القيامة وهو محارب لله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله. هل له يدان بمحاربة الله؟ العبد الضعيف المسكين حمله الطمع والجشع على أن يرابي، هل يستطيع أن يحارب الله؟ الله المستعان. التولي يوم الزحف، يعني إذا التقى الصفان في الجهاد فيهرب واحد، هذه كبيرة موبقة من كبائر الذنوب، إن قبل أن يحضر إلى الصف أمره أسهل، لكن إذا حضر يفتح باب لغيره. فالتولي يوم الزحف كبيرة وموبقة من كبائر الذنوب، ويقصد بذلك الهرب عند التقاء الصفين في القتال، جهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، رمي المرأة العفيفة بالزنا، نسأل الله العافية، هذا موبقة من الموبقات. وقد جاء في بعض الأخبار أن قذف محصنة يحبط عبادة 60 سنة، الأمر ليس بالسهل ولا بالهين، أن ترمي المحصنة الغافلة العفيفة بالزنا ومن ذلكم الزوجات، لأن بعض الناس يتساهل ويقذف زوجته، نسأل الله العافية، هذا أمره عظيم. فإذا قذفها إما أن يجلد الحد، نعم 80 جلدة، أو يلاعن ليدرأ عنه الحد. من الكبائر حقوق الوالدين، حقوق الوالدين، قطيعة الأرحام سبق الحديث عنهما، شهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ما زال ألا وقول الزور، تشهد لزيد من الناس بأن له حق على فلان والأمر على خلاف ذلك، أو تشهد أن هذه الأرض لفلان وهي ليست له، هذه شهادة الزور. والمتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور، الذي يزعم أن عنده وعنده وعنده وفعل وترك كلابس ثوب يزور، لكن شهادة الزور أمرها عظيم، ما زال النبي عليه الصلاة والسلام يكررها حتى قالوا ليته سكت. الأيمان الكاذبة، لا تجعل الله عرضة لأيمانكم، هذا في حال الصدق، في كل عمل أو في كل مقال تذكره تقول والله وبلا والله وتالله، لكن إذا كان اليمين كاذب فالأمر أشد، إذا ترتب على هذه اليمين الكاذب اقتطاع حق امرئ مسلم فالأمر أعظم، هذه اليمين الغموس، إذا حلف على السلعة لينفقها من أجل أن تدرج أيضا هذا أمره ليس بالهين، وإذا الجار تقدم الإلماح إلى ما للجار من حق، وأن الشرع اعتنى به وأكد على حقه، وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض وغير ذلك، كل هذا حرام. في حديث أبي ذر الإلهي القدسي، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه، والظلم وضع شيء في غير موضعه، والاعتداء على الناس إما على دمائهم أو أعراضهم أو أموالهم قل ذلك أو كثر، كل ظلم، صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، جاء الأمر بها في الكتاب والسنة، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فلا بد أن يصلى عليه وسلم، ولا يتم امتثال هذا الأمر إلا بالصلاة والسلام، لأن ما يكفي أن تقول عليه الصلاة أو عليه السلام فقط، لكن إذا جمعت بينهما تارة وأفردت السلام تارة لا بأس، أما أن تلتزم الصلاة فقط أو السلام فقط لا يتم امتثالك للأمر الوارد في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لا بد من الصلاة عليه والسلام. امتثال الأمر واجب، هذا الأصل في الأمر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، فامتثال الأمر واجب، لكن كل ما ذكر عليه الصلاة والسلام يصلى عليه استحبابا عند أكثر العلماء، وإن قال بعضهم بوجوبه. تجب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في مواطن مثل التشهد الأخير على ما تقدم، ومع ذلك سنة. ومع الدرس 18 في تجهيز الميت والصلاة عليه، وهو آخر الدروس، الموت نهاية كل حي، فلا بد أن يمر على كل مخلوق ذي روح، ولذا وجب على المتعلمين تعلمه والمعلمين تعليمه، لأن ما يتعلق بالموت من فروض الكفايات، من تجهيز الميت وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وغير ذلك مما يتعلق به. يقول وإليك تفصيل ذلك، تجهيز الميت، إذا تيقن الموت أغمضت عيناه وشد الأحياء، لا بد من تيقن خروج الروح، ولا يكفي موت الدماغ، وإن قرر الأطباء أنه في حكم الميت لكنه ليس بميت حتى تخرج روحه. وعلى هذا لا يجوز أن يفعل به أي شيء مما يتعلق بالأموات أو يتسبب في موته ما دامت الروح باقية، ولو قرر الأطباء أنه قد مات دماغيا، فإذا توقن الموت بخروج الروح والعلامات ظاهرة يعرفها من زاولها، يقول إذا توقن الموت أغمضت عيناه، لأن العين إذا خرجت الروح تتبع الروح، فإذا خرجت الروح تبع البصر وشخص، وحينئذ تغمض عيناه ليكون شكله مقبولا، ولئلا يدخل في هذه العين شيء من الهوام، وشد لحياه لئلا ينفتح فمه. وهذا كله من حرمة المسلم ليكون شكله بعد وفاته مقبولا كشكله حال حياته. وعند تغسيله تستر عورته وجوبا، لا يجوز أن تكشف عورة الميت، لأن حرمة الميت كحرمة الحي، لا يجوز أن تكشف العورة، بل على غاسله أن يستر عورته ولا يباشر شيئا منها، ثم يرفع قليلا لكي يخرج ما في بطنه ويعصر بطنه عصرا رفيقا، لا بشدة وقوة، بل يكون برفق لكي يخرج ما يمكن خروجه من بطنه، ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو نحوها فينجيه بها، ينجيه يزيل ما على مخرجه أو ما علق أو ما في مخرجه من نجاسة. هذا الاستنجاء، إزالة أثر النجاسة من المخرج. ثم يوضئه وضوء الصلاة، يوضئه وضوء الصلاة. قد جاء في حديث أم عطية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهن وهن بصدد غسل ابنته زينب: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. فيوضأ الميت وضوء الصلاة كما يفعل الحي إذا أراد الاغتسال المشروع، يتوضأ وضوءا كاملا ثم يغتسل، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر أو نحوه. السدر ينظف البدن، يقوم مقامه المنظفات الأخرى مما يزيل الأوساخ كالصابون والأشنان والشامبو وما أشبه ذلك، المقصود التنظيف. ثم يغسل شقه الأيمن، ابدأنا بميامنها، ثم الأيسر، ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة. تغسل أو يغسل الميت أولى وثانية وثالثة، فإن رأى الغاسل الزيادة على ذلك فلا بأس إلى السبع للحاجة، إن رأيتن ذلك سنة ثلاثا أو خمسا أو سبعا، إن رأيتن ذلك، وليس مرد هذه الرؤية إلى التشهي، إن كان قريب يزاد في غسله لزيادة تنظيف، إن كانت الحاجة الداعية إلى الزيادة على ثلاث فليزاد عليها وليقطع على وتر. يمر في كل مرة يده على بطنه، فإن خرج منه شيء غسله وسد المحل بقطن، يعني إذا انتهى من هذه الغسلات سد المحل بقطن أو نحوه، فإن لم يستمسك بالقطن خرج مع وجود القطن فبطين حر، طين حر أو ما يقوم مقامه، يقول أو بوسائل الطب الحديث كاللزق ونحوه. وهناك أمور يسد بها هذا المخرج لئلا يخرج منه شيء، وموجود عند في المستشفيات والصيدليات وغيرها، فلا يلزم أن يكون بالطين، كان هذا معمول به عند المتقدمين ما عندهم إلا طين أو شبه الطين الحر. الطين الحر يعني يشبه الأسمنت في قوته وتماسكه، ويعيد وضوءه، يعيد وضوءه يعني خرج منه شيء كأنه في حكم المنتقض، وإن لم ينقي بثلاث زيد إلى خمس أو إلى سبع، كما سمعنا في حديث أم عطية سنة ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك، يعني إن كانت الحاجة الداعية إلى سبع، ثم ينشف بثوب ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده. جعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. كافور طيب، نوع من الطيب، في خاصية أيضا يطرد الهوام ويصلب الجسد. الكافور يقوم مقامه الأطياب الأخرى سواء كانت سائلة أو بخور. يجعل الطيب في مغابنه، يعني الأماكن التي يغطي بعضها بعضا، هذه المغابن ومواضع سجوده لشرفها. وإن طيبه كله كان حسنا، يعني إذا كان الطيب يستوعب البدن كله أفضل. ويجمر أكفانه بالبخور، وإن كان شاربه أو أظافره طويلة أخذ منها. ولا يسرح شعره لئلا يسقط منه شيء فيبقى الشعر كما هو. والمرأة يظفر شعرها 3 قرون ويسدل من ورائها، تجعل أو يجعل شعر المرأة 3 ضفائر، 3 ضفائر تجعل خلف المرأة 3 كما جاء في حديث أم عطية. ثم بعد ذلك تكفين الميت. يقول الأفضل أن يكفن الرجل في 3 أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، كما ثبت في الصحيح من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن بثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. هذا ما فعله الصحابة بالنبي عليه الصلاة والسلام. وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضل. وبعضهم يرى أنه لا بأس أن يكفن في قميص، بل الأفضل أن يكفن في القميص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كفن ابن أبي بالقميص. ولا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام إلا الأفضل. النبي عليه الصلاة والسلام كان صحيح كفن في 3 أثواب، وجاء النص على أنها ليس فيها قميص ولا عمامة، فكيف يقال أنه يكفن في القميص أفضل؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كفن ابن أبي في قميصه مكافأة له لما أعطى العباس قميصا، كافأه النبي عليه الصلاة والسلام فكفنه في قميصه، وجبرا لخاطر ولده يدرج فيها إدراجا، يعني لف. وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس، المقصود أن يستر البدن، لكن الأفضل أن تكون 3 أثواب. إيش معنى أثواب؟ لها أكمام ولها أزرار ولا؟ نعم، لا، 3 قطع من القماش، كل قطعة يقال لها ثوب. يقول وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس، يجوز ذلك، لكن الأفضل أن تكون 3 أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. والمرأة تكفن في 5 أثواب، لأن المرأة بحاجة إلى الستر أكثر من الرجل فيزاد في كفنها، فتكفن في 5 أثواب في درع وخمار وإزار ولفافتين. ويكفن الصبي في 1 ثوب إلى 3 أثواب، وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين، يعني الصبي الذي لم يكلف أمره أخف من المكلف، أمره أخف من المكلف. فإذا كان الرجل المكلف يكفن في 3 أثواب فالصبي من الذكور في 1 ثوب، إن احتيج إلى ثاني لا بأس، إن احتيج إلى ثالث لا بأس، لكن الأصل 1. وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين، فردنا من أن تكفن المكلفة ب5 أثواب. من أحق الناس بغسل الميت؟ أحق الناس بغسل الميت يعني عند المشاحة، وإذا جاء بميت إلى مغسلة يقال لا تغسل، انتظر حتى يأتي الوصي، يأتي الأب، يأتي الابن، يأتي القريب، له يغسل في المغاسل. لكن عند المشاحة إذا قال أنا وصاني الميت، أنا أو فلان يشهد فلان أن الميت قال لا يغسلني إلا فلان، فهو أولى من غيره، وهذا عند المشاحة كما هو معروف. أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك، يعني إذا قال الميت قبل وفاته يغسلني فلان ويدفنني فلان، أصلي عليه فلان ويدفنني فلان، فهو أولى الناس بذلك. ثم الأب ثم الجد، يعني بحثوا عن الوصي ما وجدوا. نعم، ينتظر حتى يأتي الوصي؟ لا، قال للأب أنت لك المرتبة الثانية بعد الوصي، غسل ابنك، ثم الجد، ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات، الأخ والعم وابن الأخ وما أشبه ذلك. والأولى بغسل المرأة وصيتها، يعني من النساء، الأول وصيه من الرجال، والأولى بغسل المرأة وصيتها يعني من النساء، لو أوصت بأن يغسلها ولدها أو أبوها تنفذ الوصية ولا لا؟ نعم، لا تنفذ الوصية، لأن الرجال ليس لهم أن يغسلوا النساء، ليس للرجال أن يغسلوا النساء ولا العكس، إلا الزوجين يجوز أن يغسل أحدهما الآخر، وما عدا ذلك فلا. هذا بالنسبة إذا كان ميت تجاوز السبع من الرجال والنساء. ثم الأم بعد الوصية، ثم الجدة، يعني مثل ما قيل الوصي ثم الأب ثم الجد، ثم الأقرب، فالأقرب من نسائها، وهناك الأقرب فالأقرب من الرجال العصبات، وهنا الأقرب فالأقرب من نسائها. وللزوجين يغسل أحدهما الآخر، لأن الصديق رضي الله عنه غسلته زوجته. زوجته من؟ اسمها إيش؟ أسماء بنت عميس، غسلت أبا بكر الصديق رضي الله عنه. ولأن علي رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة رضي الله عنها، فيجوز للزوج أن يغسل زوجته وللزوجة أن تغسل زوجها. أما الصلاة على الميت فيكبر الإمام ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة دون دعاء الاستفتاح، فيقول الله أكبر، ثم يتعوذ ويسمي بسمل، ثم يقرأ الفاتحة. إن قرأ معها سورة قصيرة أو آية فلا بأس، نعم لا بأس بذلك، وإن لم يقرأ كفت الفاتحة. للحديث الوارد في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، للحديث الوارد في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قراءة الفاتحة وسورة، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كصلاته عليه في التشهد، فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، يعني كما يقول في التشهد. ثم يكبر الثالثة ويدعو الميت فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا، شاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، ذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم من حيته منا فأحيا الإسلام، من توفيته وتوفى على الإيمان، إلى آخر الدعاء المشهور، وذكره الشيخ رحمه الله. يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما نقى الثوب من الدنس وجازيه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا ورضوانا. المقصود أنه يدعو الميت ويخلص الدعاء له، يخلص الدعاء له، وهذا من حق المسلم على المسلم. والصلاة على الميت فرض كفاية، إذا حصل من يكفي سقط الإثم عن الباقي. للإنسان إذا قام الواجب بغيره أن لا يصلي، لكن كونه لا يصلي حرمان، لأن له بكل صلاة على جنازة قيراط، وهنا التفريط في القراريط، القيراط ليس أمره بالسهل، القيراط من الذهب كم؟ 5 ريال أو 6، كم؟ القيراط ب40، نعم ب40، إحنا لا الجنيه كان 40 ثم عاد صار القيراط 40، الله المستعان. قيراط مثل جبل أحد من الحسنات، فمن ترك الصلاة على الجنازة فهو محروم، لا سيما مع يسرها وقربها منه. إذا عرفنا هذا الأجر والثواب العظيم المرتب على الصلاة على الجنازة فعلينا أن نقصدها في الصلاة عليها. وإذا كان هناك أكثر من جنازة، أحيانا يصير 5 جنائز، 6، 5 قراريط، 6 قراريط في 3 دقائق، يعني ما يعقل الإنسان بالمصالح فالمحروم من حرم التوفيق. وليس هذه علامة التوفيق أن يزهد الإنسان في مثل هذه الأمور، فضلا عن أن يسعى في قراريط السيئات وأن ينقص من أجره كل يوم قيراط، كمن يقتني الكلب إن سعيكم لشتى. بعض الناس يقصد المساجد التي يصلى فيها على جنائز ليحصل هذه القراريط، ومن الناس من يبتلى بكلب ينقص من أجره كل يوم قيراط. لا شك أن الناس تفاوتون تفاوتا بينا، ونرى بعض الناس يصلى على ميت وهو جالس، تنتهي الصلاة وهو جالس، ما عنده شيء وليست فيه علة، لكن الحرمان لا نهاية له. هذا مشاهد لا سيما في بلاد الحرمين، يمل بعض الناس إذا قيل الصلاة على الميت قاموا صلاة، ثم مرة ثانية خلاص صلينا في الدور، استكثروا فالله أكثر. كل صلاة فيها قيراط، كل ميت له قيراط، وفضل الله لا يحد، لكن الإنسان كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا كيف يا أبا يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى. يتصور الإنسان يقال له تعال إلى الجنة يقول لا، نعم، يعني عقلا ما يتصور، لكن حقيقة وواقع الناس كثر يقال لهم هل يموا إلى الجنة فيقولون لا. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فكيف من تقام صلاة الجنازة وهو جالس لا يهتم لذلك، يعرف أن الصلاة فيها قيراط، وقد تكون جنائز في آن واحد ولكل واحد من قيراط. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه، وإن زاد على ذلك ما جاء في السنن. اللهم أنت ربه وأنت خلقته وأنت هديته الإسلام، جئناك شفعاء فشفعنا فيه. اللهم إنه في ذمتك وحبل جوارك، فقيه فتنة القبر وعذاب النار، كل هذا لا بأس به. ثم بعد التكبيرة الرابعة إن قال اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده فلنا وله فحسن، وإن قال ذلك تبعا للدعاء بعد الثالثة فلا بأس، ثم يكبر الرابعة ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، والتكبيرات أربع. والخلاف موجود بين الصحابة والتابعين في عدد التكبيرات من 3 إلى 9، فإذا كبر على ميت 3 على آخر 5 7 9، هذا الخلاف موجود بين أهل العلم، لكنه استقر قول جماهير أهل العلم على 4، على 4 تكبيرات، بل نقل بعضهم الاتفاق على ذلك، فلا ينبغي أن يزاد على 4. ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، يقول الله أكبر، يعني مثل ما يرفع الصلاة. وفي ذلك الخبر الثابت عن ابن عمر موقوفا عليه، خرجه البخاري معلقا مجزوما به، وفيه خبر مرفوع لكنه ضعيف، صح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه، وجاء خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه لكنه ضعيف. فلذا المتجه رفع اليدين في تكبيرات الجنازة، ولذا يقول الشيخ رحمه الله ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة. وإذا كان الميت امرأة يقول اللهم اغفر لها، هناك اللهم اغفر له وارحمه بناء على أنه ذكر، وإذا كان الميت امرأة قال اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها، لأن الرجل له ضمير والمرأة لها ضمير، ولكل ما يخص من الضمائر. لكن إذا أشكل عليه الأمر جاءوا الناس صلوا ما يده ذكر الامرأة وقال اللهم اغفر له يقصد الميت لا بأس، والميت يحتمل يكون ذكر أو اغفر لها يعني الجنازة سواء كانت ذكرا أو أنثى فلا بأس. وإذا كان 2 قال اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافهما واعف عنهما، وإذا كانوا جماعة قال اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، فيكيف الضمير على حسب مقتضى الحال. وإذا كانت الجنائز 2 يقال اللهم اغفر لهما بجمع إذا كانت أكثر، أما إذا كان فرطا صغيرا فيقال بدل الدعاء بالمغفرة ما يقال اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وعفوه، ليس له ذنوب لتطلب له المغفرة، ليس عنده ذنوب ولم يكتب ولم يجري عليه قلم التكليف لتطلب له المغفرة والرحمة، فليس بحاجة إلى ذلك، بل يقال اللهم اجعله فرطا يعني متقدما وذخرا لوالديه وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقيه برحمتك عذاب الجحيم، وقيه برحمتك عذاب الجحيم. يقول رحمه الله السنة أن يقف الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة، هذه السنة بالنسبة للرجل، يقف الإمام مقابل رأسه والمرأة يقف في وسطها، ولذا ينبغي عند صف الجنائز أن يكون وسط المرأة بإزاء رأس الرجل، نعم وسط المرأة بإزاء رأس الرجل، فإذا قدر أن هذا رجل وهذه امرأة وهذا وسط المرأة يكون هكذا بإزاء رأس الرجل، ليقف الإمام هنا، نعم ليقف الإمام هنا موازيا لرأس الرجل ووسط المرأة، وأن يكون الرجل مما يلي الإمام، الرجل هو الذي يلي الإمام هو الأقرب إلى الإمام، يعني إذا كان هناك أكثر من جنازة رجال ونساء فالرجال هم المقربون إلى الإمام تليهم النساء. يقول وأن يكون الرجل مما يلي الإمام إذا اجتمع في الجنائز والمرأة مما يلي القبلة، وإن كان معهم أطفال قدم الصبي على المرأة، يجعل الصبي هنا بين الرجل والمرأة والطفلة تجعل بعد المرأة، ثم المرأة ثم الطفل، الرجل ثم الطفل ثم المرأة ثم الطفلة. وإذا اجتمع رجال افترضنا أن هؤلاء أن هذين رجلان، من نقدم؟ نقدم الأحفظ لكتاب الله، الأحفظ لكتاب الله هو المقدم، يقدم الأحفظ لكتاب الله لأنه أحق، فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، ويكون رأس الصبي حيال رأس الرجل، نعم الصبي حيال رأس الرجل، ووسط الطفل حيال وسط المرأة، ووسط المرأة حيال رأس الرجل، وكذا الطفل يكون رأسه حيال رأس المرأة، ويكون وسطها حيال رأس الرجل، ويكون المصلون جميعا خلف الإمام، المصلون كلهم خلف الإمام، وينبغي أن تكثر الصفوف ولو لم تكمل، لأنه ورد في من صلى عليه 3 صفوف فأكثر، ورد من جاء صلى عليه 40 فأكثر، ورد من صلى عليه 100 من المسلمين شفعوا فيه، فنحرص على تطبيق هذه السنن لننال من ذلك الأجر الجزيل من الله سبحانه وتعالى. ويكون المصلون جميعا خلف الإمام إلا أن يكون واحدا لم يجد مكانا خلف الإمام فإنه يقف عن يمينه، وهذا يحصل كثيرا، أهل الميت إذا قاموا ليحضروا الميت إلى الإمام أو إلى موضع الإمام يجي الناس يصفون في أماكنهم، تقدمون الناس في أماكنهم، وحينئذ لا يكون لهم مكان يصلون فيه، يصلون بجوار الإمام إما عن يمينه كلهم أو خلفه مباشرة بينه وبين الصف، أو بعضهم عن يمينه وبعضهم عن شماله، إن أمكنهم أن يصلوا خلفه ولو ضاقت المسافة فلا بأس، لأنهم لا يحتاجون إلى بعد المسافة لركوع ولا سجود، إلا أن يكون واحدا لم يجد مكانا خلف الإمام فإنه يقف عن يمينه. يقول رحمه الله تعالى صفة الدفن المشروع تعميق القبر إلى وسط الرجل يعني إلى سرة الرجل، لماذا؟ لئلا تنبعث روائح منه، فإذا أعمق القبر مهما طال الزمن لا تنبعث منه روائح من جهة، ولئلا تجرفه السيول والرياح مع الوقت ينكشف الميت، والمقصود ستره، فيسن تعميقه إلى نصف قامة رجل، وأن يكون فيه لحد من جهة القبلة، فاللحد أفضل من الشق إذا تيسر، أما إذا كانت الأرض هيار ما يمكن التلحيد فيها فالشق يكفي، وأن يكون فيه لحد من جهة القبلة يعني حفرة داخل القبر إلى جهة القبلة. لهم قالوا عند الحاجة إذا لم يتيسر اللحد إذا كان كلما لحدوه انهار القبر، لأن بعض الأماكن لا يمكن تلحيده، ولا لا شك أن اللحد أفضل. وأن يوضع الميت في اللحد على جنبه الأيمن، على جنبه الأيمن ليكون مستقبلا القبلة، كما جاءت السنة بذلك في الموتة الصغرى التي هي النوم. النوم موت، الله يتوفى الأنفس والتي لم تمت. نعم، المقصود أن النوم موت، شبه الموت، فينبغي أن ينام على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، ومن باب أولى إذا مات يوضع في اللحد على جنبه الأيمن، وتحل عقد الكفن، تحل عقد الكفن وتبقى في مكانه، ما تسحب ولا تنزع بل تترك، ولا يكشف وجهه سواء كان الميت رجلا أو امرأة، ولا يكشف وجه الميت سواء كان رجلا أو امرأة. من العجب أنه حضر شخص جنازة امرأة من عامة الناس، ونسب إلى بعض أهل العلم من العلماء المشهورين المعروفين عندنا، قال إن الشيخ فلان يقول اجعلوها مستلقية على ظهرها واكشفوا وجهها، اكشفوا وجهها واجعلوها مستلقية تنظر إلى السماء. نعم، جهل مركب وافتراء على هذا الشيخ. على كل حال ما طار، يعرفون هذا كله خطأ، فطرة هذا خطأ. ولا يكشف وجهه سواء كان الميت رجل أو امرأة، ثم ينصب عليه اللبن أو عليه بحيث يضغط على الميت، له إنما إذا تصورنا أن اللحد فتحة في القبر هكذا فينصب اللبن، وقد رأيتموه يعني كثيرا هكذا، والميت داخل في اللحد، داخل في اللحد هنا بحيث لا يضغطه اللبن. نعم، يجعل فيه فرصة لئلا يساء إلى الميت، ثم ينصب عليه اللبن ويطين حتى يثبت، يعني يجعل بين اللبنات طين لكي تثبت هذه اللبنات ولا يكثر ماءها ولا تكون لينة بحيث تؤثر على اللبن فينهار على الميت، لأنه إذا أكثر الماء في الطين أثر على اللبن ثم بعد ذلك انهار على الميت. ويقيه التراب، يقيه التراب، لأن لو لم نجعل الطين بين اللبنات رحمك الله لا انهال عليه التراب، والمقصود أن يحمى من هذا التراب. فإن لم يتيسر اللبن فبغير ذلك من ألواح خشب إذا ما وجد لبن، لكن إذا وجد اللبن فهو المتعين، لكن إن لم يتيسر ما وجد لبن لا بأس خشب. نعم، كيف؟ لا لا لا لا لا، يمسّتها النار أو تبي تمسّها النار، يقول الخشب يمكن تمسّها حتى مسّتها النار، هذا كان آخر هذا ما مسّته الخشب تمسّها النار. أيوة، تمسّها النار. لا لا لا، يقول فبغير ذلك من ألواح أو أحجار أو خشب يقيه التراب، ثم يهال عليه التراب، ويستحب أن يقال عند ذلك بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويرفع القبر قدر شبر فقط، لا يزاد على الشبر، على الشبر عن الأرض، لأنه إذا أشرف وزاد على ذلك فقد أمرنا بتسويته. قد أمر النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب أن لا يرى قبرا مشرفا إلا سواه، ويوضع عليه حصبة إن تيسر ذلك، لأن تحفظ التراب من أن تدروه الرياح، ويرش بالماء لكي يثبت. ويشرع للمشيعين أن يقفوا عند القبر ويدعوا للميت له بالتثبيت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، لكن لسيما كان من الصالحين، فيتأكد في حقه أن يقف عند القبر ويدعو للميت. وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى تاسعا ويشرع لمن لم يصلي عليه أن يصلي عليه بعد الدفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، على أن يكون ذلك في حدود شهر فأقل. النبي عليه الصلاة والسلام صلى على القبر بعد شهر، فأخذ منه أهل العلم الحد إلى شهر، لكن هل في هذا ما يدل على أنه لا يصلى عليه بعد ذلك؟ هذا وقع من النبي عليه الصلاة والسلام اتفاقا، وليس فيه ما يدل على أنه لا يزاد على ذلك. يقول لأنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على قبر بعد شهر من دفن الميت،

والصلاة في المسجد جائزة لا إشكال فيها. أما تخصيص يوم الجمعة فليس فيه إلا خبر ضعيف، من زار أبويه يوم الجمعة كتب برا، وهذا ضعيف، لكن من خصص يوم الجمعة لأنه تكثر فيه الجنائز ليشارك في الدفن مثلا فلا بأس، هذا مقصد صحيح. أما تخصيصه لأنه يوم الجمعة فلا، فيوم الجمعة لا يخص لا بصيام ولا بقيام ولا بغيره. أما توزيع الماء إن كانت الحائجة قائمة إليه، الناس يعطشون وقت حار، فأحسن إليهم أحد بتوزيع الماء على أن لا يكون عادة مضطردة يعرف هذا به، لا بأس، لأن هذه حاجة قائمة. نعم. المحرم مش فيه لا يخمر رأسه، إذا كان رجل لا يخمر رأسه. نعم. لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، كما جاء في الحديث الصحيح في الرجل الذي وقصته دابته. نعم. كفنه في ثوبيه ولا تخمر رأسه في رواية ولا وجهه، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم. كيف؟ هو يبعث ملبي. نعم. يبعث في هيئة الملبي، أما كون الناس يبعثون كلهم عراة وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم فهذا لا إشكال فيه. نعم. الشهيد أيضا يدفن في ثيابه التي قتل فيها. نعم. ومع ذلك يبعث على. نعم. نعم. الخارج الفاحش النجس كالدم مثلا. نعم. القيء نجس عند جماهير العلم، وأن الدم كذلك، ونقل عليه الإجماع، وبعضهم يرى أنه طاهر لعدم الدليل على نجاسته، وأن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب ما أشبه ذلك، لكن أجابوا عن ذلك بأنه صلى وجرحه يجري دمه من باب الضرورة كالمستحاضة، كمن حدثه دائم لا يستطيع أن يسده، هناك شيء تخاطب به الجروح في وقته. نعم. أما دم الحيض فهو نجس اتفاقا، دم الحيض نجس اتفاقا، وهم يقولون لا فرق بين دم الحيض وغيره. نعم. الحجامة إذا خرج من البدن دم كثير فهو نجس، على القول بأن خروج الفاحش النجس من البدن وعلى القول بنجاسته فإنه ينقض الوضوء، لا فرق. نعم. لا الشرك بالله، وإن كان ختمت الآية وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، والآية فيها التدرج، لكن حمل هذا على القول على الله بلا علم بإثبات الولد له، وهو نوع من الكفر، نسأل الله العافية. نعم. وش غيره يعني؟ المضمضة والاستنشاق. نعم. نقول واردة في الآية، اغسلوا وجوهكم منه الفم والأنف. نعم. نقول هذه واردة في الآية إضافة إلى ما جاء في النصوص الأخرى من الأحاديث. نعم. كيف؟ ألبان الإبل لا شيء فيها، ما فيها كلام على اللحم. جاء في الترمذي توضأ من اللبن إذا له دسما، مقصود به المضمضة، مقصود به المضمضة دسم تمضمض منه. نعم. نعم. نعم صحيح. يعني ينصح أخاه في الحياء، ينصح وقال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. كيف؟ هو يستحي، يستحي يقابل الناس، يستحي كذا، يقول لا تستحي، لا تستحي، الحياة لا يأتي إلا بخير، يقول دعه. نعم. كيفية التوبة؟ لا بد أن تتوافر شروط التوبة، الإقلاع والندم، نعم، والعزم على أن لا يعود، وإن كان تضمنت المعصية حق لآدم لا بد من رده. نعم. وأن تكون في زمن الإمكان قبل الغرغرة، قبل طلوع الشمس من مغربها، وأن يخلص في ذلك الله سبحانه وتعالى. إذا توافرت هذه الأمور صحت التوبة إن شاء الله، صارت نصوح. والحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبهذا نكون قد أنهينا توضيح هذا الكتاب المختصر النافع المفيد، فرحمة الله على مؤلفه رحمه الله رحمة واسعة، وجمعنا به في رحمته مستقر جنته. هذا آخر ما تيسر جمعه.